شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم، مع برنامجي وبرنامجكم ولقائي المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فاحمدوه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين فصلوا عليه وعليهم. أما بعد، فحديثي عن والعصر. والعصر براعة استهلال. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة العظيمة، والقرآن كله عظيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. نعم، براعة استهلال أن يفتتح بالقسم، والمقسم هنا هو الله سبحانه وتعالى. لكن أذكركم يا أيها الإخوة وأقول، أركان القسم: المقسم، المقسم به، أداة القسم، جواب القسم. والمهم في هذه العملية كلها هو جواب القسم. فالله عز وجل يقول والعصر، ثم تأتي الحقيقة الكبرى الخطيرة المخيفة: إن الإنسان لفي خسر. إن كل الإنسان في خسارة، ثم يستثني الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر ذات ثلاث آيات، والسور التي هي ذات ثلاث آيات ثلاث سور: إنا أعطيناك الكوثر، إذا جاء نصر الله والفتح، وسورة العصر. لكن أقصرها على الإطلاق إنا أعطيناك الكوثر. والعصر الله يقسم بالزمن، أو يقسم بوقت العصر، أو يقسم بصلاة العصر، تلك الصلاة الوسطى التي قال الله عز وجل عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إن الإنسان لفي خسر، في نقص، في هلاك. ثم يستثني الله سبحانه وتعالى من تمتع، من تلبس بأربع صفات، وهذه الصفات الأربع هي مقومات نجاح المجتمع بأكمله، سواء كان هذا المجتمع كبيرا كالأمة أو كالبلد أو كالأسرة الصغيرة. لا يمكن أن ينجح مجتمع، ولا يمكن أن تنجح قبيلة، ولا يمكن أن تنجح دولة، ولا يمكن أن تنجح أسرة على المستوى الصغير إلا بوجود هذه المقومات الأربع: إيمان بالله سبحانه وتعالى، عمل للصالحات، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. وهنا وقفة، لما قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، الله سبحانه وتعالى ما يحكم على الإنسان بخسارة لأنه قصير أو لأنه دميم الوجه أو لأنه أسود في لونه. لا، حكم الله سبحانه وتعالى بالربح والخسارة يختلف عن حكمنا نحن فيما بيننا. نحن يمكن أن نحكم على إنسان بالخسارة لأنه ليس بجميل، أو لأنه فقير، أو لأنه مريض. أما الله سبحانه وتعالى فحكمه مختلف، حكمه مبني على الحكمة، مبني على العدل، مبني على الرحمة. فالله سبحانه وتعالى يحكم على الإنسان بالفلاح لذاك الذي آمن بالله عز وجل وعمل الصالحات وبذل من نفسه ومن ماله وبر بوالديه وكان عدلا وكان صادقا وكان نقي القلب، سليم الفؤاد، سامي الروح. هذا ميزان الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان من أقل الناس مرتبة في ماله أو مرتبة في جاهه أو في سلطانه. والخسارة لا يحكم الله عز وجل بها إلا على الإنسان الذي كفر به وارتكب المعاصي ولم يستغفر الله عز وجل. إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله، آمنوا بالرسول، آمنوا بيوم القيامة، آمنوا بالجنة، آمنوا بوعود الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وعملوا الصالحات كتأكيد لهذا الإيمان الذي يزعمونه في قلوبهم، والعمل الصالح أوسع مما يتصور الإنسان. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنه مجتمع يتواصى يتناصح. أنا أنصحك اليوم على خطأ لاحظته عليك، وأنت تنصحني في الغد. أنا أهديك ما عندي من الصواب، وأنصحك على ما عندك من الخطأ، وأنت تهديني ما عندك من الصواب وتنصحني على ما عندي من الخطأ. بهذه الطريقة نلتقي على أرضية يحبها الله سبحانه وتعالى، ونبني مجتمعاتنا ودولنا وأسرنا على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. طابت أيامكم، جزاكم الله خيرا،